وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا آتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى يدعون ربهم